إذا لم يكن لليتيم مال هل يجب على الوصي إخراج زكاة الفطر عنه أثابكم الله؟ ما أدري، يمكن نسوي قصة أبي عبيد الليلة. لكن حال ما أدري الوقت تأخر، توافقون نستمر 10 دقائق؟ طيب طيب. زكاة الفطر طبعا واجبة على في مال الصدقة، واجبة عن الرأس. إذا كان الرأس مالكا مثل رب الأسرة يؤدي زكاة الفطر عن نفسه وعن أهله. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. فدل على أنه إذا كان الشخص واليا للنفقة أنه يخرجها عمن تلزمه. هذا اليتيم تلزم النفقة زكاة الفطر من تلزمه نفقة هذا اليتيم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.